نعم الموجه وحال. لا موجه في ذمة في ذمة ليس شوف الثمانية يكون قرب الحال. ايوه ما بعه دنانير بدنانير بعه ابل. ما هي قيمة الابل؟ الدنانير. طيب الان هو يطلب الدنانير، اذا حل الوفاة ان شاء اخذ منك الدنانير او اخذ غيرها، لكن بسعر يوم ولا يتفرق بينكم شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب القرض بفتح القاف وحكي كسرها، ومعناه لغة القطع، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو جائز بالإجماع، وهو مندوب لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، وهو مباح كصدقة مرة، وهو مباح للمقترض، وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه السلام. وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه، مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما، لأنه عليه السلام استسلف بكرا إلا بني آدم، فلا يصح قرضهم لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ويصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما. وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض. باب القرض. القرض أخذنا هذا، نعم أخذ التعريف. طيب أخذ التعريف اصطلاحا أيضا. طيب ما هو اصطلاحا؟ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: بفتح القاف وحكي كسرها، يعني قرض، لكن الأفصح بالفتح. ومعناه لغة القطع، معناه لغة القطع، ومنه المقراض الذي يقطع يسمى مقراض، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال لمن ينتفع به، وبعض العلماء يقول دفع مال إرفاقا، يعني إرفاقا، لأن القرض الغرض منها الإحسان، الغرض من القرض الإحسان والإرفاق. دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو جائز بالإجماع. هذا حكمه، حكم القرض جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، يعني بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. يقول المصنف: وهو مندوب، يعني مستحب، القرض مستحب، لكن مستحبا لمن؟ للمقرض أو المقترض؟ للمقرض مستحب، لأنه من الإحسان ومن تفريج الكرب ومن مساعدة المسلم، فهو مندوب كما قال المصنف، فهو مندوب لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، إلا كان كصدقة مرة. هذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي، وأيضا الإمام أحمد ابن ماجه والبيهقي. وورد هذا الحديث، ورد مرفوعا وموقوفا. ف بعض العلماء ضعفه مرفوعا ورجح الموقوف، والألباني رحمه الله تعالى يحسنه بطرق، يقول له طرق يقوي بعضها بعضا. لكن على كل حال هو من الإحسان، القرض من الإحسان والمعروف. قال: وهو مباح للمقترض. المقترض مباح، ليس مستحب، مباح، لأنه يأخذ من غيره، يسأل غيره، فيكون من باب المباح، يكون من باب المباح، لكنه ليس من المسألة المذمومة. القرض ليس مذموما وليس فيه ابتذال، ولهذا يقول المصنف وليس من المسألة المكروهة، وهذا باتفاق الأئمة باتفاق الأئمة أن القرض أنه ليس من المسألة المكروهة وأنه جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض، والسلف والأئمة أيضا كانوا يقترضون، فليس مذموما وليس فيه ابتذال وإهانة، لكنه لا يأخذ الإنسان إلا إذا احتاج إليه، لكنه لا يأخذه إلا إذا احتاج، إلا إذا احتاج إليه. والمصنف يقول وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه السلام، لفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه اقترض، استسلف بكرا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، ورد رباعا، وليس من المسألة التي نهي عنها، ليس من المسألة التي نهي عنها. ولكن هناك آداب، هناك آداب للمقرض، هناك آداب للمقرض، يعني الشخص الذي يريد أن يسلف الناس، يسلفهم ويقرضهم، له آداب، له آداب. الأول عدم المن في المجالس، عدم المن في المجالس. الثاني المبادرة إذا طلب منه القرض، المبادرة إذا طلب منه القرض. ها، فالأول المبادرة، الأول ما هو؟ عدم المن، فلا يتحدث في المجالس يقول الله أنا سلفت فلان، فلان طلب مني 1500 أعطيت سلفت، هذا من المن، هذا ليس من أدب المقترض. الأمر الثاني المبادرة، إذا أتى شخص ليقترض منك إذا تستطيع بادر، لا تثقل عليه، لأن من الناس من يقرض لكن يقول ها أخاف ما تسدد، أخاف ما عندك شيء، أخذي ما أنت محتاج، ما له داعي. لا يا أخي، لا يا أخي، لأن هذا يعني من من من من الاستذلال له بطرق أنت لا تعلم فيها، أنت قد لا تظن أن هذه من الإذلال ومن التثقيل عليه، لكن ينبغي أن تبادر، ينبغي أن تبادر، وإذا لم يكن عندك شيء أن تعتذر. أما أن يبتذل المسلم ويردد ويكون الإنسان ثقيلا في إقراضه للناس، هذا ما ينبغي، هذا الأدب الثاني، هذا الأدب الثاني. الأدب الثالث عدم الإلحاح في السداد، عدم الإلحاح في السداد، يعني إذا أقرضت أحدا لا تشغله، تقول يا فلان سدد ترك تأخرت. بعض الناس ماذا يقول؟ نسأل الله العافية والسلامة، يقول سو حسن تبلش، اتق شر من حسنت إليه، يا أخي أنا مسوي فيك معروف. هذا من المن الذي يبطل الصدقة ويبطل الإحسان، لأن القرض إرفاق وإحسان، فلا ينبغي مثل هذه الأمور، لا ينبغي المسلم مثل هذه الأمور. الأمر الرابع، الأدب الرابع، إعطاؤه لوجه الله، إعطاؤه لوجه الله حتى يؤجر، حتى يؤجر، ويدخل في تفريج الكرب والإحسان إلى الآخرين، ويكون الإنسان يثاب عليها. ولهذا يقال أن الإنسان يؤجر حتى يطلبها، حتى يطلبها، والله أعلم. هذا بالنسبة لآداب المقرض، آداب المقرض. بقي عندنا آداب المقترض، آداب المقترض. فالأول، الأدب الأول ألا يماطل، ألا يماطل، إذا اقترض أن يسدد متى ما استطاع يقضي هذا القرض، ألا يماطل. بعض الناس إذا اقترض لا يبالي. نعم، إيه نعم، آداب المقرض السابقة يعني باختصار، وهنا آداب المقترض السابقة، واللي معنى الآن آداب المقرض يعني اللي يسلف، الذي بيسلف أحد ويقرضه. نعم، آداب المقرض، آداب المقترض، إيه آداب المقترض الآن، إيه الأول آداب المقرض الذي يسلف، الآن آداب المقترض الذي يريد أن يأخذ القرض. طيب، الأمر الأول، الأدب الأول ألا يماطل في السداد، ألا يماطل في السداد. فمتى ما قضى حاجته ووجدها قضى ما عليه أن لا يماطل في السداد. الأدب الثاني أن لا يقترض إلا لحاجة لأنه دين وإشغال للذمة فلا يقترض إلا لحاجة الأدب الثالث أن لا يغر المقرض يظهر نفسه أنه غني فيظهر نفسه أنه غني بهيئته أو كلامه فيكون معتدلا يعني ما يكون هيئة الغني يعني بعض الناس إذا أراد أن يقترض من أحد قال يا أخي أقرضني أبدنا سيأتيني 100,000 بعد شهرين سيحصل لي كذا من المبلغ لا ما له داعي ما يظهر نفسه مظهر الغني يقترض ويترك الوضع على ما هو عليه. الأمر الثاني أو الثالث الرابع إذا اقترض لغيره أن يخبره أنه غير مماطل أن يعلم المقرض أن يخبر المقرض يعني مثلا الآن أنت تريد أن تقترض لزيد من فلان تقول له زيد يريد منك قرض فتخبره أنه لزيد حتى لا يعطيك أنت ثم بعد ذلك تقول أنا أخذته لزيد. هذا الأدب الرابع الأدب الخامس أن ينوي رد القرض لأن من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ومن أخذها يريد أداها أدى الله عنه ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل بالقروض. وأقصد وأعني بالقروض السلف لأن الناس الآن إذا قلت القروض تبادرت إلى أذهانهم معاملات البنوك لا ينبغي أن تسمى قروض الآن يسمونها قرض. هذا قلب للحقائق الشرعية هي ليست قروض هي بيع لكنه بيع مؤجل ويسمى تورق ما يسمى قرض. القرض أنك تذهب إلى البنك وتقول سلفني 1,000 ريال 2,000 10 وتردها 10 ترد بدلها هذا القرض. أما المعاملات التجارية الآن يسمونها قروض ومع الأسف الشديد في إعلانات البنوك الرسمية تسمى قرض. هذا غلط ينبغي أن تسمى في المصطلح الحقيقي الشرعي حتى لأنها إذا سميت قروض ثم قرأت أنت نصوص في القرض أجر المقرض أداب المقترض إلى آخره ما الذي تبادر لذهنك؟ لو تكلمت الآن أنت الآن في الآداب هذه أداب المقترض وأداب المقرض عند العامة ماذا تبادر لذهنهم؟ يقول ما شاء الله على البنك والله البنك محسن يقرض الناس. لا ينبغي أن تبقى المصطلحات على ما هي عليه ولا تغير ولا تقلب حقائقها. قال رحمه الله تعالى وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه السلام. قال وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما إلى آخره. هذه قاعدة ما يصح بيعه يصح قرضه وفي المقابل الذي لا يصح بيعه لا يصح قرضه فالمحرم لا يصح بيعه إذا لا يصح قرضه. ما يصح أن يقرض الإنسان خمرا أو يقرضه ميتة وأيضا ما أبيح للحاجة فإنه لا يصح بيعه كالكلب يباح للحاجة فإنه لا يصح قرضه لأن الكلب لا يصح بيعه ومثله المجهول الذي لا يملكه الإنسان لأنه لا يصح بيعه. فكل ما لا يصح بيعه أقصد كل ما يصح بيعه يصح قرضه. إذن ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه وقول المصنف وما يصح بيعه صح قرضه هذا عام يشمل الأعيان والمنافع والمنافع، لأن هذا ظاهر كلامه. الأحيان تعطيه مثل فلوس يرد بدلها، فلوس تعطيه مثل دابة يرد بدلها، تعطيه السيارة قرض يرد بدلها، هذا الأحيان. المنافع تسكن في بيته شهر ويسكن في بيتك شهر، تستعمل مثلا سيارته يوم يومين ويستعمل سيارتك، هذا قرض، قرض المنافع، قرض المنافع. فظاهره، ظاهر كلام المصنف عام ولا مو بعام؟ عام، مع أن المذهب يقولون لا يصح قرض المنافع. على المذهب لا يصح قرض المنافع، لا يصح إلا قرض الأعيان، لا يصح إلا قرض الأعيان. لكن قول الثاني هو الراجح، وهو ظاهر صنيع المصنف، هو ظاهر صنيع الحجاوي، لأنه أطلق فيصح قرض الأعيان ويصح قرض المنافع، قرض المنافع. والناس قديما ها يقرضون المنافع وهم لا يشعرون أحيانا، أليس كذلك؟ الذي عندهم الآن مزارع، أولا ماذا كانوا يقول؟ ها اليوم نحصد معك وغدا تحصد معنا، صح ولا لا؟ اليوم نشتغل معك في بيتك وغدا تشتغل معنا، ما هو هذا؟ هذا قرض، هذا قرض منفع، يعني هو ينتفع بهذا الشخص، من هذا الشخص في الخدمة ونحوها، وأيضا الآخر ينتفع مقابل هذه المنفعة. فعلى هذا نقول يصح، يصح قرض الأعيان ويصح قرض المنافع، لأن الأعيان يصح بيعها والمنافع يصح بيعها، فما صح بيعه صح قرضه. قال وما يصح بيعه من نقد أو عرض. النقد ذهب، الفضة، الفلوس، الأموال، هذه نقد، هذه يصح بيعها، إذن يصح قرضها. تعطيها ألف ريال، تعطيها ألف ريال، ها يرد لك ألف ولا بدلها؟ ها نفس الألف يردها؟ ما هو تعريف القرض؟ يرد بدله. طيب هذا بالنسبة النقد. أو عرض، أو عرض يعني أمتعة، أواني، إناء، أي شيء مما يعرض ويزول تعطيه، يعني أعطيته آنية رد لك آنية، أعطيته آنية رد لك آنية، وهكذا. أو دابة كما استسلف النبي عليه الصلاة والسلام، قال صح قرضه مكيلا كان أو موزون، مكيل كالبر الشعير لآخره، أو موزون على المذهب كالحديد والقطن والنحاس لآخره. قال أو غيرهما، يعني غير المكيل والموزون، غير المكيل والموزون، مثل المذروع المعدود، أو ما ما ما ما له مثلي في الأسواق. المهم أنه يصح بيعه وتنضبط صفته فإنه يصح قرض. قال أو غيرهما، لأنه عليه السلام استسلف بكرا، استسلف بكرا، والبكر هو الفتي من الإبل، الفتي من الإبل، وهو يقابل الفتى، لأن الفتى شاب، الفتى هو الشاب، فالفتي من الإبل هذا يسمى بكر، هذا يسمى بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا لكنه رد ها رباحا، يعني رد أحسن، رد أحسن مما استقرض عليه الصلاة والسلام، وقال أحسنكم وفاء، ها نعم خيارا، رد رباحا، وقال خيركم خيركم قضاء. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأكمل عليه الصلاة والسلام. قال إلا بني آدم فلا يصح قرضهم، إلا بني آدم، قوله إلا هذا استثناء، استثناء، لكن هل هو استثناء منقطع أو متصل؟ يعني قال ما يصح بيعه، هل بني آدم يصح بيعهم؟ يصح بيعهم، فيباع العبيد وتباع الإماء، فالاستثناء هنا متصل، يعني يستثنى مما يصح بيعه ها بنو آدم، فلا يجوز أن يباع الأرقة ولا تباع الإماء، أقصد لا يصح إقراضهم. فلا يأتي شخص فيقول أقرضني هذا العبد ثم يرد بدله. طيب لماذا؟ قالوا لأن هذا يفضي إلى أن يقترض جارية فيطأها، أن يقترض جارية، جارية فيطأها، وهذا ما عليه الجمهور، هذا ما عليه الجمهور أنه لا يصح قرض، لا يصح قرض بني آدم، لا يصح قرض بني آدم. والقول الثاني، قول الثاني أنه يصح، قول الثاني أنه يصح قرض بني آدم. فالقول الأول، قول الأول مذهب الحنابلة والحنفية أن بني آدم لا يصح قرضه، الحنابلة والحنفية لا يصح قرضهم، لأنه يفضي إلى أن يأخذ جارية فيطأها، يأخذ جارية فيطأها. وأيضا يقولون بني آدم ليس من المرافق، بني آدم ليس من المرافق، يعني ليس مما يرتفق به، يرتفق به يعني ينتفع به، مثلا كالدابة كالسيارة كالفلوس المال، لا، بني آدم الخدمة وليس الارتفاق، الخدمة. فيقول لا يصح قرضه، لا يصح قرضه. والقول الثاني مذهب المالكية والشافعية أنه يصح قرض بني آدم، أنه يصح قرض بني آدم. لكن من العلماء من يقيد الجارية، الأمة يقيدها، يقول الجارية يصح قرضها، يصح قرضها لمن لا يحل له وطئها، يصح قرضها لمن لا يحل له وطئها، كأن يكون محرما لها أو أخته من الرضاع، إذا لا يصح وطئها فيصح قرضها. على كل حال المذهب يقول لا يصح قرض بني آدم، قال إلا بني آدم فلا يصح قرضهم. الدليل تعليل وليس دليل، تعليل، قال لأنه لم ينقل، هذا الأمر الأول، لم ينقل أنه حصل قرض من بني في بني آدم. والثاني قال ولا هو من المرافق، يعني الإنسان لا يرتفق به، لا يرتفق به، الدابة والفلوس ترتفق بها يعني تنتفع، تنتفع منها، لكن بني آدم ما تنتفع منه، إنما يخدمك للخدمة فقط، فأيضا لا يصح قرض. يقول ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جاريه طأها ثم يردها، وهذا الأمر الثالث، هذا التعليل الثالث، لأن القرض، القرض يقولون إذا كان موجودا فرده يلزم قبوله، يعني إذا اقترض شيئا ثم أراد أن يرده بعينه وهو موجود لم يتغير، ها، فيلزم المقرض قبوله كما سيأتينا. هنا قد يقترض جارية ثم يردها، هي موجودة بعينها، يردها وقد وطئها، وقد وطئها، فلا يصح، يقول لا يصح قرض بني آدم. قال ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، ثم يردها ويشترط. وهذا الفعل ما في شك أن هذا الفعل محرم، أنه يقترض الجارية لأجل أن يطأها، يقول هذا يفضي إلى المحرم ولا يجوز، فيغلق هذا الباب. يعني ممكن إنسان لا أن يقترض جارية، هو لا يريد القرض في حد ذاته، لكن يريد أن يستمتع بهذه الجارية ثم بعد مدة يرده، وهذا الفعل لا يجوز، تقرض الجارية لأجل أن يطأها هذا لا يجوز، لأن إذا أراد الوطء فإنه إما أن يشتريها، إما أن يشتريها وتكون ملكه، ها، وإما أن يتزوجها إذا كان لا يجد مهر الحرة ويخشى العنت بشروطه، بشروطه. قال ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه، هذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر واضح، يعني لا بد أن يعرف قدر القرض، والقدر في الكمية، قدر الكمية، والوصف في الكيفية، لأنه سيرد بدله، لأنه سيرد بدله، فإذا لم يعرف، لم يعلم القدر كيف يرد بدله. إذا قال أنا أريد أن تقرضني فأخرج فلوس من جيبه، فلوس من جيبه وأعطى، قال خذ بدون أن يعدها، هل يصح؟ لا يصح، لأنه إذا أراد أن يرد بدله كم يرد، فلا بد من معرفة قدره ووصفه، وصفه، اقترض منه سيارة لا بد أن يعرف موديلها وصفها، اقترض منه دابة لا بد أن يعرف ما هذه الدابة، ناقة ولا شاة، عمرها، وصفها إلى آخره، لأنه سيرد بدلها. قال وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، لأنه كالبيع نقل ملك، صح ولا لا؟ فلا بد من ممن يصح تبرعه. والذي يصح تبرعه، ها، ما اجتمع فيه كم وصف؟ أربع أوصاف، هذا هو الذي يصح تبرعه، أن يكون بالغ، عاقل، رشيد، مالك، هذا الذي يصح تبرعه، بالغ، عاقل، ها، رشيد، مالك. البالغ ضده المجنون، المجنون ما يصح أن يقرض، لو أتى شخص المجنون قال سلفني فلوس ما يصح، نعم، أقول البالغ والمجنون، لا، البالغ ضده الصغير، نعم، البالغ ضده الصغير، فلو الصغير أراد أن يقرض أحد ما يصح، لأنه ما يصح تبرعه، ما يصح تبرعه. والمجنون والعاقل ضده المجنون، المجنون لا يصح تبرعه، لا يصح تبرعه، ها، والرشيد ضده السفيه. السفيه لا يصح تبرعه، لا يصح تبرعه، فلا يصح أن يقرض. والمالك ضده غير المالك، فالشخص لا يصح أن يتبرع بما لا يملكه، فكذلك لا يصح أن يقرض ما لا يملكه. واضح ولا لا؟ واضح محمد؟ لو قال أبو أحمد سلفتك الألف التي في جيب محمد أقرضتك إياها، يصح لما يصح؟ ها؟ لو قال، أنا أسأله، لو قال أبو أحمد أقرضتك الألف التي في جيب محمد يصح يقرضني ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ أحسنت، لا يملك. خلاص معنا جاء. طيب قال وأن يكون المقرض مما يصح تبرعه، ويصح بلفظه وبلفظ السلف، يصح بلفظ يقول أقرضتك، أقرضتك، ويصح بلفظ السلف، يصح بلفظ السلف. وهذا هو الذي، هذا هو الدارج على ألسنة الناس اليوم، يقول سلفني سلفني. لكن تعارف الناس على الفلوس، على المال، صح ولا لا؟ لكن ما يوجد أحد يقول فلان سلفني سيارة، سلفني دجسون غمرتين موديل 2000 وكام الآن في السوق 14، ثم يأخذها. ها، ومتى ما تيسر له الأمر ماذا يصنع؟ يعطي قيمتها ولا يرد بدلها؟ يرد بدلها، يشتري دجسون غمرتين 2014 جديدة ما مشت مثلا ويردها له، هذا القرض، القرض يرد بدله. لكن إذا تعذر البدل كما سيأتينا نرجع بعد ذلك إلى القيمة. قالوا يصح بلفظه وبلفظ السلف، وكل ما أدى معناهما، كل ما أدى معناهما، لأن العبرة بالألفاظ، ها، المعاني لا المباني، العبرة بالألفاظ المعاني لا المباني. فلو قال وهبتك 1000 ريال، 1000 ريال، لكن هناك قرينة تدل على أنه قرض، ها، ماذا يكون؟ قرض. أعطيتك 1000 ريال إلى آخره، كله يسمى قرض. لكن إذا قال وهبتك وليس هناك قرينة، لا. قال وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة، فهبة، لأن عندنا صريح وعندنا كناية، عندنا صريح وعندنا كناية. قوله ملكتك هذا صريح في أنه هبة، لأنه قال أريد أن تملك هذا الشيء، هذا الصريح في أنه هبة، فلا بد من قرينة تدل على أنه لم يرد الهبة، لا بد من قرينة تدل على أنه لم يرد الهبة. كان مثلا قال يا فلان، يا فلان أقرضني، قال مثلا، قال مثلا ملكتك 1000 ريال إلى 4 أشهر إلى 5 أشهر، ما هي القرينة؟ تدل على أنها هبة ولا قرض؟ قرض. قال وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة، فهبة. ويملك القرض بقبضه كالهبة ويتم بالقبول، ويملك القرض بقبضه، يملك القرض بقبضه. وهذا ما عليه أكثر العلماء من الحنفية والشافعية الحنابلة، أنه لا يملك إلا بقبضه، أنه لا يملك إلا بقبضه. يقول لأن حكم، حكم التبرعات، حكم القرض حكم التبرعات. ثم معي انتبهوا، لو أراد إنسان شخص أن يتبرع بشيء، أراد أن يتبرع بشيء، هل يملك هذا الشيء المتبرع به ما دام أنه عنده ما أخرجه، ما قبضه المخرج إليه؟ لا. ثم معي، لو معك فلوس في جيبك الآن، واضح لا، وأردت أن تتبرع بها ونويت وهي الآن في جيبك، أردت أن تتبرع بها لزيد، هل هي لزيد الآن؟ لا. طيب لو هونت أنت، لا بس له هونت ما دام أنها عندك ما قبضها. ثم معي، أو أراد أن يعطيها أيتام إلى آخره. فالتبرعات تلزم بالقبض، ما دام أنه لم يقبض فإنه لا يلزم، لا يلزم. والقول الثاني أنه بالعقد لا يلزم القبض، القول الثاني أنه يملك، يملك بالعقد، وهذا هو مذهب المالكية، ويرجحه الشوكاني غيره، أنه يملك بالقبض، يملك بالعقد. نعم نعم، أقول يملك بالقبض، هذا القول، القول الثاني. لماذا؟ قالوا لأنه مناط الملك، لأن العقد مناط الملك. القول الثاني مذهب المالكية أنه يملك بالعقد لا بالقبض، القرض يملك بالعقد. لماذا؟ يقول لأن العقد مناط الملك، العقد مناط الملك، فمجرداً كتب العقد ملكه، ملكه. لكن الأظهر القول الأول وهو مذهب الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنه لا يلزم القرض إلا بالقبض، أنه لا يلزم إلا بالقبض. فلو كتب العقد أقرضت فلانا ابن فلانا 1000 ريال وإلى الآن ما قبضها، إلى الآن ما قبضها، هل يملك كل ما يملك؟ هل الآن المقترض ملك 1000 أو ما ملكها؟ ما ملكها. أنتم معي؟ لا يملكها إلا إذا قبضها، لا يملكها إلا إذا قبضها. ظاهر؟ طيب الخلاصة، ها المصنف يقول القرض لا يملك إلا بالقبض وليس في العقد. أتعرفون العقد والقبض؟ واضح لا؟ قال أقرضني 1000، قال أقرضتك 1000، ثم تفرقوا، ملك 1000 أو ما ملكها؟ ما ملكها. هل تلزم ولا ما تلزم؟ ما تلزم. هذا القول الأول، لا بد أن يعطيها 1000 ويقبضها. القول الثاني، مجرد ما قال أقرضتك وتفرقوا، ها هذا ملك من فلان 1000 ريال الآن في ملكه. أنتم معي ولا لا؟ وأيهما أصح؟ الراجح القول الأول، ما دام أنه ما ملكها، ما دام أنه ما قبضها، ما يكون عليه، ما يكون عليه الغنم، له الغنم وعليه الغرم إلى آخره، فلا يملك القرض إلا بالقبض. قال ويملك القرض بالقبض كالهبة، كالهبة. يعني لو قلت الآن وهبت زيدا هذا القلم، وهبت زيدا هذا القلم، ولا يزال القلم معك في جيبك، هل تمت الهبة أو لا؟ ها ما تمت الهبة إلا. طيب ممكن تغير الهبة من زيد إلى بكر؟ ممكن، ممكن، لكن الإنسان ينبغي له إذا وعد ها أنا في بوعده، فالأداب في الوفاء بالوعد هذا شيء، والتملك ونقل الملك هذا شيء آخر. قال كالهبة ويتم بالقبول، يتم بالقبول يعني العقد يتم بالقبول، لأن القبول دليل على التراضي، القبول دليل على التراضي. فإذا قال أقرضتك، قال أقرضني، قال أقرضتك، هذا العقد، العقد تم الآن، العقد الآن تم، لكن متى يملك؟ إذا قبض. ولهذا المصنف يقول ويتم بالقبول، يعني القرض يتم بالقبول لكن لا يملك إلا ها بالقبض، لا يملك إلا بالقبض. قال ويتم بالقبول وله الشراء به من مقرضه، له الشراء به من مقرضه، يعني إذا قبله وقبضه له أن يشتري به، له أن يشتري به من مقرضه. ثم أي تسلفت منك الآن 1000 ريال، أقرضتني 1000 ريال صح؟ يجوز أني أشتري منك بهذه 1000، أشتري منك أغراض، يعني أنت مثلا صاحب محل، يجوز أني أقترض منك وأشتري منك. لماذا؟ لأن القرض الآن صار ملكي، أشتري به ممن شئت، ما دام أنك ها لم تشترط علي. لأن إذا اشترط الإنسان، إذا اقترض من شخص واشترط مثلا أن يشتري منه أو كذا، صار ربا، ما يجوز، لأن كل قرض جرى نفع فهو ربا. لكن إذا أقرض الإنسان قرض ثم أراد أن يشتري منه فإن له ذلك، له ذلك. اقترض منه مثلا 50000، 50000 ريال، وبعد أسبوع وجده يعرض سيارة في المعارض 40000، قال أنا أريد أن أشتريها منك 40000، يجوز ولا ما يجوز؟ ها يا جمال؟ إيه لأنك نعست أكيد. طيب الآن اقترض 50000، اقترضت منك 50000، واضح ولا لا؟ فوجدتك بعد 5 أيام تعرض سيارة عندك للبيع 40000، يجوز أني أشتريها منك؟ مع أن الفلوس هذه فلوسك، اقترضتها منك، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأنني بمجرد اقتراضي منك ملكتها، صارت ملكي، أشتري بها ممن شئت، أهبها لمن شئت، أفعل بها ما شئت، واضح ولا لا؟ قال وله الشراء به من مقرضه، وله الشراء به من مقرضه، فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، فلا يلزم رد عينه، يعني لا يلزم أن أرد عين القرض الذي معي، ما يلزم. يعني الآن أنا استلفت منك 1000 ريال، استلفت منك 1000 ريال وقبضتها، واضح ولا لا؟ بعد ما قبضتها قلت خلاص أنا والله أريد أن أعطيها الألف ريال، أعطيها الألف ريال، ما أبي القرض، ما أبي دين، خلاص ما يلزم أن ترجع لها هذه الألف. لا، لماذا؟ لأن الألف الآن صارت ملكك بالقبض، ملكتها أنت، إن شئت أن تعطي هذه الألف وإن شئت أن تعطيه غيرها، وإن شئت أن تهديها لغيره وتدفع له من غير ما أخذت منه، واضح ولا لا؟ قال ولا فلا يلزم رد عينه، لا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، يعني ما دام أنه قبضه صار لازما له، ملكا له هو. أي في مسألة ما ذكرتها لكم لم يذكرها المصنف لكنها مهمة عند المسألة الأولى، وهو وأن يكون المقرض مما يصح تبرع، ثم معي ارجعوا لها، هي مسألة مهمة في الحقيقة. الآن ولي اليتيم، ولي اليتيم هل يصح أن يقرض من مال اليتيم؟ ها صح ولا لا؟ لا ما يجوز، لأن الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فلا يجوز أن يسلف أحد من مال الأيتام الذي عنده، واضح ولا لا؟ لكنه يجوز للمصلحة، لمصلحة اليتيم، يجوز أن يقرض من مال اليتيم لمصلحة اليتيم. ثم معي كيف يكون لمصلحة اليتيم؟ مثلا أنت الآن عندك مال اليتيم عندك تحفظه، قديما ما في بنوك مثلا، فأردت أن تسافر وتخشى أن يسرق من بيتك، ماذا تصنع؟ تقرضه شخص، شخص هذا يبحث عن سلف، قلت خذ هذه الفلوس سلف وتردها بعد شهر أو شهرين الآخر. هنا يجوز مع أنه مال يتيم، والشخص لا يصح أن يقرض إلا إذا صح تبرعه، وهو لا يصح تبرعه هنا، لكن هنا وجدت ها المصلحة، قلت المصلحة. ثم أي أو أنه مثلا أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد، أراد أن ينتقل مثلا من هنا إلى الرياض، لكن لو أخذها منه ها اعترض له قطاع الطريق، فأقرض شخصا ليوفيها له في الرياض، ها يصح لما يصح؟ يصح. فنقول نعم المقرض اشترط أن يصح تبرعه، وولي اليتيم لا يجوز أن يقرض من مال اليتيم إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة لمال اليتيم، إذا ترتب مصلحة لمال اليتيم فإنه هنا يصح. ظاهر هذه المسألة، لأن الآن فيها يعني أولياء لأموال الأيتام، ومع الأسف الشديد يعني بعض الناس لا ينتبه لهذه المسألة، والله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، يعني لا يجوز الإنسان أن يتصرف في أموال الأيتام إلا فيما فيه فائدة ومصلحة لهم. طيب هل يجوز أن يتاجر بمال الأيتام أقساط، ها بطاقات سواء، سيارات؟ لا ما يجوز. لماذا؟ لأن الدين عرضة، ها عرضة السقوط، يموت الشخص الذي عليه الدين يماطل، وهذا مال أيتام. فعلى كل حال لا يجوز يتبرع يقرض لمن يصح تبرعه إلا أن ها ولي اليتيم يصح للمصلحة فقط، يصح للمصلحة فقط. طيب مسألة أخرى ما أحب أن تجاوزها وأنا معلق هذه المسائل مفيدة. القرض قرض ينقسم إلى قسمين، قرض حقيقي وقرض حكمي، قرض حقيقي وقرض حكمي، واضح ولا؟ القرض الحقيقي ما سبق يعطيك ألف ريال ترد بدلها، يعطيك هذا قرض حقيقي. القرض الحكمي أن تنفق نفقة هي على زيد من الناس لتأخذها منه في المستقبل، أن تنفق نفقة هي واجبة على زيد، مثلا تدفع مال هو واجب على زيد، لكن زيد الآن غير موجود، فتدفع عنه ها ثم بعد ذلك إذا أتى يعطيك ما دفعت. الآن ما دفعته عنه ماذا يسمى؟ قرض، أقرض زيد أنت، لكن هل هو برضاه؟ لا، لكن أجاز لك الشرع أن تفعل هذا، أجاز لك الشرع أن تفعل هذا، فسمي قرض ها حكمي حكمي. مثال آخر، يعني إنسان مثلا سافر، سافر وأهله في البيت وأولاده ما عندهم نفقة، فأنت الآن تعطيهم نفقة حتى يأتي صاحب البيت، ها تعطي البيت كل شهر 1000 ريال يشترون لهم طعام إلى آخره. فأتى أبوهم أو وليهم من السفر، وإذا أنت 4 أشهر قد أنفقت 5000 ريال عليهم، 5 على من الآن؟ ها على الولي. هل أنت دفعتها بإذنه؟ لا، ما لكنك قمت عن بواجب، قمت عن بواجب، فهو يعطيك هذا المال، يعطيك هذا المال. إذا أنت الآن أقرضته ولا ما أقرضته؟ ها أقرضته، ماذا يسمى؟ قرض حكمي. ومثل لو وجدت دابة، دابة وانفقت عليها بالعلف والحفظ حتى يأتي صاحبها وأخذتها منه، أخذت ما انفقت، ماذا يسمى؟ يسمى قرض حكمي، قرض حكمي. طيب يعني ولا تصرف فضولي مثلا؟ لا لا لا، تصرف فضولي أن تشتري له، تشتري له، ولا تصرف فضولي ما أمرك أن تشتري وليس بلازم، لكن هنا أنت قمت بحق واجب عليه. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب قال رحمه الله تعالى: فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، بل يثبت بدله في ذمته. هذا هو القرض، القرض لا يلزم رد عينه، إنما يثبت البدل في الذمة، يثبت بدله في الذمة، في الذمة، لأنه مرنا بالتعريف ها ودفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا القرض. بل يثبت بدله في ذمته، أي ذمة المقترض، حالا ولو أجله المقرض، حالا ولو أجله المقرض. طيب يقول القرض حال حتى لو أجله، لو أقرضته 1000 ريال واشترط عليك أنه ما يرد بدله ولا يقضيك إلا بعد 5 أشهر ووافقت أنت على هذا، ها لك أن تطالبه من الغد، تقول أعطني. طيب لماذا؟ وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وقال به كثير من العلم، بل أكثر العلم، أنه ولو كان مؤجلا فيكون حالا، يكون حالا. لماذا؟ يقول: لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل، منع التفاضل. يعني لو قال خذ 1000 ريال قرض ورجعها لي 1100، هذا التفاضل، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ولأن الزيادة ها مقابل أي شيء، الزيادة مقابل أي شيء؟ مقابل الأجل. أي بيع تبيع سلعة وترفع من قيمتها، لماذا رفعت من قيمتها؟ ها لأجل الأجل، صح ولا لا؟ أنت الآن أعطيته 1000 ريال، 1000 ريال، واضح ولا لا؟ طيب إذا قلت لأجل، إذا قلت لأجل وأردت فائدة، ماذا نقول؟ نقول حرام، ممنوع، ما تجوز الفائدة، لأن الفائدة مقابل الأجل، فلا تجوز فائدة. إذن ليس لك أن ها أن تلزمه بالأجل، ما دام أنه لا يأخذ فائدة كذلك لا يلزم بالأجل، ثم معي ولا لا؟ وهذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول في المسألة، أن القرض حالا ولو أجل، حالا ولو أجل. ولهذا يقول المصنف: حالا ولو أجله المقرض، لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه كالصرف. قال الإمام أحمد: القرض حال، يعني ولو أجل، هذا معنى كلام. قال الإمام أحمد: القرض حال، يعني ولو أجل، وينبغي أن يفي بوحده. يقول الإمام أحمد: القرض حال ولو أجل، لكن ينبغي للمقرض أن يفي بوحده. يعني إذا قال له: أقرضتك مدة 5 أشهر، مدة سنة، ينبغي له أن يوفي بالوحد، لأن هذه من صفات الكرمة، لكن لا يلزمه. يقول لا يلزمه. والقول الثاني أنه إذا أجل فيكون مؤجلا، القول الثاني أنه إذا أجل فيكون مؤجلا، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، لأنه قد يترتب عليه ضررا، لأنه قد يترتب عليه الضرر. فلو قال مثلا: أقرضني 10000 ريال لكن أنا ما أستطيع الوفاء إلا بعد سنة، قال: أقرضتك، ثم بعد أسبوع قال: أعطني 10، قال: ما أستطيع، قال: أعطني، ها يصلح لما يصلح؟ فيه ضرر لما فيه ضرر؟ فيه ضرر، والقرض إرفاق وإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. والصحيح أنهم إذا اتفق على الأجل فيكون مؤجل، إذا اتفق على الأجل فإنه يكون مؤجلا، يكون مؤجلا. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثليا، لأنه رد على صفة حقه سواء تغير سعره أو لا. يقول المصنف: فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم قبوله. إذا اقترض من إنسان شيئا ثم أراد أن يرد القرض، أن يرد بدله، لكن قال: أنا سأرد القرض نفسه والقرض موجود ولم يتغير ومثلي، يعني له مثل في الأسواق، أحيانا يكون القرض ليس له مثل الآن في الأسواق، لا يوجد له مثيل، وإن كان نفس القرض باقي على حقيقته لكن لا يوجد له الآن، لا يوجد له الآن مثل في الأسواق، فإن هنا لا يصح، لكن وجد القرض على ما هو عليه فإنه يرده. يعني مثلا شخص اقترض من شخص سيارة ثم أراد أن يرد القرض، يرد هذه السيارة نفسها والسيارة على ما هي عليه لم تتغير، ها يقول المصنف: يلزم ها المقرض قبولها، يلزم قبولها. لماذا؟ لأن القرض يرد بدله، والآن ها ليس البدل الأصل، فما دام الأصل ما الضرر؟ ليس هناك ضرر، واضح ولا لا؟ فيلزمه قبول، يلزمه قبوله. اقترض من إنسان 1000 ريال، 1000 ريال 500 ورقة واحدة ها 500 أخرى، ثم أراد أن يردها، خلاص أريد أن أرد القرض وهذا بعينه خذ، يلزمه قبوله أو لا يلزمه؟ يلزمه قبول لأنه ما تغير. لكن لو أن هذا القرض مثلا انقطع مقطوع أو ملزق عليها ها التيب هذا وغيره، هنا هل يلزمه قبولها؟ لا، لا يلزمه قبولها. قال: فإن رده المقترض وإن رد القرض بعينه لزم قبوله، لازم المقرض قبوله إن كان مثليا، إن كان مثليا، مثل أقرضه كيس رز، أقرضه كيس رز ها المفروض يرد ها بدله كيس آخر، لكن الكيس موجود الآن ما تغير، فقال: خذ هذا الكيس، يقبله لما يقبله ها يلزمه قبول، يلزمه قبوله. قال قال: إن كان مثليا، إن كان مثليا، لأنه رده على صفة حقه، رده على صفة حقه سواء تغير سعره أو لا. انتبهوا، خلاف هنا بين الجمهور وشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول سواء تغير سعره أو لا. الجمهور ومذهب الحنابلة يقول يقبل حتى لو تغير سعره، يعني مثلا أقرضه كيس رز، أقرضه كيس رز واضح ومعروف نوعه، يعني من أنواع الرز الموجودة الآن، ولنفرض مثل الرز أي شيء ها الشعلان مثلا، صح ولا لا؟ فأراد أن يرده وهو موجود بعينه ما تغير، لكن لما أخذه منه، لما اقترضه كان يساوي الرز 300 ريال، الآن يساوي الرز 150 ريال، فقال: خذ خلاص أنا اقترضت الكيس وأرده الآن. ثم معي ولا لا؟ الجمهور ها يلزمه قبوله سواء تغير السعر أو لا، تغير السعر أو لا، واضح ولا لا؟ القول الثاني يقول: لا يلزمه قبوله بل له قيمة. يقول شيخ الإسلام: لأن هذا أشبه ما يكون بالعيب الذي ينقص القيمة، أشبه ما يكون بالعيب الذي ينقص، الذي ينقص القيمة، ينقص القيمة، فإذا رخص سعره يرجع إلى قيمته، يرجع إلى قيمته. ها واضح ولا لا؟ لماذا؟ يقول: لأنه يحصل بذلك العدل، لأنه يحصل بذلك العدل، فهو اقترض منه كيس رز يساوي 300 ريال، صح؟ من العدل أن يرد كم؟ 300 ريال، فإذا كان الرز 150 ريال ورده هذا فيه ظلم له. ثم معي؟ طيب يأتي مشكلة أخرى. لو أن هذا الإنسان ما رد هذا الكيس، ترك الكيس في البيت، ما الذي يلزمه؟ ها أجيبه يرد بدله كم سيشتري؟ ها 150. هل هذاك يقبل ولا يقبل؟ يلزم قبوله عند الجميع لأن رد بدله. أنتم معي ولا لا؟ طيب أيهما أقرب، القول الأول الجمهور أو الثاني؟ أكيد لأنكم سمعتم كلمة العدل، لكن يظهر الأقرب الأول رأي الجمهور، لأن العقد إحسان وإرفاق ما له علاقة بالسعر. القرض إحسان وإرفاق، فهو أحسن إليه ويرد له بدله، يرد له بدله. فلو لم يرد نفس القرض ها سيرد بدله، كم سيكون سعره؟ ها 150، وهو الآن مثلي له مثل في الأسواق، واضح ولا لا؟ ولهذا الأقرب ما ذهب إليه، الأقرب ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. قال لأنه رده على صفة حقه سواء تغير سعره أو لا، تغير سعره أو لا. قال حيث لم يتعيب، هذا شرط. نعم إذا تعيب لا يلزم قبوله. إذا مثلا اقترض منه رز، كيس رز، ثم وقع عليه ماء، نزل عليه ماء، ثم قال أنا هذا القرض الذي أخذته سأرده بعينه، هل يقبله؟ لا ما يلزم قبول. إذا قبله هو من نفسه جزاه الله خيرا، لكن لا يلزمه قبوله لأن القرض الآن ها تعيب، تعيب. وما هو الواجب؟ الأصل ما هو الواجب؟ الأصل واجب البدل. انتبهوا، ما الواجب في القرض الأصل؟ البدل، البدل. لكن المصنف يقول إذا رد نفس القرض وهو لم يتغير ها يلزم قبوله، مع أن الذي له البدل لكن يلزم قبوله، لأن ما في فرق هنا بين الأصل وبين البدل. أما إذا تغير وحصل له عيب فإنه لا يلزم المقرض قبوله، لا يلزم المقرض قبوله، بل يتعين البدل، يتعين البدل أو القيمة إذا لم يكن، إذا لم يكن مثلي. قال حيث لم يتعيب وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة. إذا كان متقوم يعني ليس له مثل في الأسواق. المثلي أولا، ما هو المثلي على المذهب والقيمي؟ المثلي على المذهب ما يصح السلم فيه ولا صنعة فيه مباحة، يعني يضيقون المسألة، يعني المكيل، الموزون، المعدود، المذروع ونحوه، بشرط أن لا يكون فيه صنعة مباحة. ثم معي، والراجح ما هو المثلي؟ ها المثلي الذي له مثل في السوق، له أفراد في البلد، هذا الراجح. الدليل ها الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي إليه بإناء في طعام ماذا صنعت أم المؤمنين؟ ها كسرت الطعام، كسرت الإناء وسقط الطعام. وماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها رد إناء وطعام، وقال إناء بإناء وطعام بطعام، رد مثلي ولا ما رد مثلي؟ ها ولا مكيل ولا موزون. إذن الشيء الذي له مثل يعني أفراد أنواع ومثيل في الأسواق هذا مثلي، وما ليس له مثل في الأسواق هذا قيمي، يعني قيمته، قيمته. فالقرض إذا كان مثلي نعم وقت، إذا كان مثلي يرد مثله، وإذا كان ليس مثلي يرد قيمته في السوق. صلى الله عليه وسلم.